أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه وتحيات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 35 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي آخر الدرس الماضي كنا نتحدث حول الجريمة الكبرى التي وقع فيها بنو إسرائيل، وهي أكبر جريمة لهم في عهد موسى عليه السلام. فانتهز هذا الضال السامري، انتهز فرصة غياب موسى عليه السلام لميقات ربه، وصنع لبني إسرائيل عجلا، تمثال عجل من الذهب، وقال لهم إن هذا هو إلهكم وإله موسى، وإن موسى قد نسي وضل وتاه عن إلهه وذهب يبحث عنه وهو هنا. فأوقعهم في هذه الجريمة النكراء، وهي جريمة الشرك. أما سيدنا هارون الذي استخلفه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فقد حاول إنكار المنكر، لكنهم هددوه بالقتل ولم يستطع أن يفعل معهم شيئا، فما كان منه إلا أنه انتظر حتى يرجع إليه سيدنا موسى من الميقات. قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت لي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قومي. لأن بني إسرائيل قسموا إلى فريقين، الفريق الأغلب عبد العجل، والقلة ومعهم هارون لم يعبدوا العجل، وهناك فريق وقف على الحياد وقال ننتظر حتى يرجع موسى. فلو كان هارون أخذ الفريق الذي لم يعبد العجل وخرج عنهم، فإنهم ربما يزدادوا ضلال على ضلال أكثر وأكثر، فكان لابد أن ينتظر لما يرجع موسى من الميقات. فلما جاء وغضب غضبا شديدا حتى أنه من غضبه ألقى الألواح، وفيها كلمات الله عز وجل، غضب شديد لم يتمالك نفسه، لأن جريمة كبيرة، جريمة الشرك، وهو يعرف أن بني إسرائيل قوم يعني جاحدون، نكارون للجميل، نكارون للنعمة. الله عز وجل يغرق عدوه وينجيهم بانفلاق البحر، وفورا عندما مروا على قوم يعبدون الأصنام قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله يظللهم بالغمام وينزل عليهم المن والسلوى، ويفجر 12 عينا من الحجر كسقيا لهم، يعني أكل وشرب وظل، طعام وشراب وظل، ومع ذلك يقولون لن نصبر على طعام واحد، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها. امور خطيره جدا. ثم بعد ذلك يعبدون العجل، فغضب غضبا شديدا. فلما هدات ثورته توجه بالخطاب الى السامري هذا، قال فما خطبك يا السامري، ما شانك؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، انا انتبهت الى شيء لم ينتبهوا اليه، وهو إن أنا أصنع لهم عجلا تعبدونه من الذهب من الحلي. يعني أنا عرفت شيء هم ما عرفوا، انتبهت إلى شيء هم ما انتبهوا إليه. فقال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني أنا تبعتك لم أتبعك على الدين ككل، وإنما أخذت قدرا من الوحي الذي أوحى الله به إليك، فلم أكن مقتنعا بكل ما جئت به عن الله عز وجل. فلما غبت وذهبت إلى هذه الرحلة نبذت هذه القبضة، تخليت تماما عن الوحي أو عن الشيء الذي أخذته منك بالوحي أو بالرسالة أو بالشريعة كما تقول. وكذلك سولت لي نفسي سولت لي وسوست إلي إن أنا أعمل هذا العمل وأتراجع تماما عما قبلته منك مما جئت به عن الله عز وجل. قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. حقيقة إن كثير من العلماء والمفسرين قالوا في تأويل هذه الآية إن السامري كان يتيما، يعني مات أبوه وماتت أمه وهو صغير، يعني كان لطيما لا له أب ولا له أم. قالوا إن جبريل عليه السلام أخذه ورباه حتى كبر وحتى شاب، وقالوا إن السامري كان ينظر إلى جبريل عندما ينزل في صورة بشر ويركب فرسه، فكان يترقب أو كان ينظر ويتأمل في مشية هذا الفرس، فيرى أن أي شيء يسير عليه هذا الفرس يخضر تدب فيه الحياة، يعني يمشي على الأرض يمشي على كذا يجد دائما الإخضرار والحياة تنمو في الشيء اللي يمشي عليه فرس جبريل هذا الذي يربيه. فلما غاب موسى عليه السلام انتهت الفرصة وصنع هذا العجل من الذهب ونفخ في هذا العجل من أثر فرس مين؟ جبريل، نفقه في العجل هذا فصار العجل يخور، يعني يحدث صوتا مثل العجل الايه الحقيقي، او دبت فيه الحياة او دبت فيه بعض الايه. قالوا انها ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضتون، يما معنى بصر هنا ايه مين؟ جبريل. فنبذتها، يعني نبذت هذه القبضة في العجل الذهبي فدبت فيه بعض الحياة فنبذت، وكذلك سولت لنا. كثير مفسرين قال هذا الكلام طبعا، لكن ما فيش حديث قاطع او دليل قاطع او حجة قاطعة، وهذا الذي جعل بعض العلماء يتأول هذه الآية على المعنى الذي قلته اولا، ان المقصود قبضت قبضة من اثر الرسول، يعني انا لم اكن متبعا لك في كل دينك او في كل ما جئت به، انا كنت متابع لك بعض الشيء، فلما غبت تخليت عن ايه عن هذه المتابعة او عن هذا الشيء القليل الذي تبعتك فيه، ثم انتهت الفرقة صنعت هذا العجل. يبقى المقصود بالرسول على رأي اللي احنا ذكرناه اولا المقصود به مين؟ موسى. اما يكون المقصود من اثر الرسول يعني موسى، واما المقصود من اثر الرسول يعني مين؟ جبريل. والله اعلم بالصواب في هذه المسألة. فسيدنا موسى دعا عليه قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا لسان، يعني دع الله أن يبتليه بمرض جلدي حتى أنه لا يطيق أحدا يلمسه، أي حد يلمسه قر منه أقول لا لسان ما تلمسه، أو أنه نفى ومنع القوم من أن إيه من أن يلامسوه أو أن يجالسوه، يعني يقاطعوه مقاطعة إيه مقاطعة كاملة. فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا لسان، يعني ما تجلس معنا ولا تكون ضمن الجماعة ولا ضمن العشيرة أبدا بقطعة كاملة، هذا رأي آخر في الآية. وإن لك موعدا لن تخلفه، إيه الموعد؟ يوم القيامة، يعني يوم القيامة لك موعد مع الله عز وجل سيعذبك عذابا شديدا لأنك استدعت بدعة شركية كنت سببا في إضلال الناس بسببها، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك اللي هو العجل هذا الذي ظلت عليه عاكفا، يعني ظلت عاكفا على عبادته أنت ومعك، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، هنحرقه وندريه في الايه في البحر، اليم اللي هو البحر. ثم ذكرهم بصفات الإله الحق، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. في بعض العلماء قالوا يعني اللي جعلهم يرجحوا الرأي الأول إن العجل هذا ربما كان اشتراه بالذهب، الآية بتقول في سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له. بعض العلماء قالوا من هنا بمعنى البدل، يعني أنه اشترى بالحلي، اشترى عجلا ايه حقيقيا وجعلهم يعبدونه. وقالوا الدليل على كده إن قلنا لنحرقنه ثم لننسفنه. العلماء الاخرين بيقولوا لا، ده العجل كان من الذهب من حليهم، هنا من بمعنى ان تحول الذهب الى تمثال من العجل. فيرد عليهم العلماء لو نقول لا نحرقنه الذهب، لو انت حرقت الذهب ما ينسف، قالوا ان الذهب لما يتحرق بيثير يصبح تائه فكيف ينسف. فالمهم في نقاش كبير بين العلماء في الموضوع، وممكن لا مانع ان اذا كان عجل من الذهب انه حرقه وعلى اي وضع ذراه وذهب في الايه في اليم. ثم ذكره موسى انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. ولما هدأ موسى جأر الى الله عز وجل واعتذر اليه وطلب ان يتوب على هؤلاء الذين عبدوا العجل، فكان شرط توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، يعني حتى يتوب الله عليكم حتى يقبل الله عذركم لا بد أي إنسان يقابل إنسان من الذين عبدوا العجل، الذين عبدوا العجل بالذات كل واحد يقابل أخاه يقتله، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا، أو أنه يقتل نفسه، واخد بالك، يعني بمعنى انه ايه انه ينتحر يقتل نفسه، وهذا بامر الله عز وجل جزاء لما صنع من الايه من العباد. هذه كتوبة وكحد له وكدليل على انه ندم على هذه الفعلة. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل، اي باتخاذكم العجل ايه اله، فتوبوا الى بارئكم، توبوا الى الله عز وجل. تعملوا في التوبة ايه علامة التوبة؟ فاقتلوا أنفسكم. ممكن اقتلوا أنفسكم أن كل إنسان يقتل نفسه، أو اقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم إيه يقتل بعضكم بعضا. العلماء لهم تأويلات والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم. وهنا ننتهي. بعض العلماء قالوا إن الأمر تم فعلا، إن بعضهم قتل بعضا، أو إن بعضهم انتحر فعلا وقتل نفسه، حتى تاب الله عليهم بعد أن قتل عدد كبير منهم. وقلت لك إياك أن تنخدع بالأرقام، لأن الأرقام كثيرة في كتب التفسير وكتب القصص، يقول لك مثلا قتلوا 10,000 قتلوا 70,000، لأنه في الأول عددهم كلهم 600,000، فبقول ما في اليوم ده قتلوا 70,000، أعداد غريبة جدا جدا لا يقبلها العقل إطلاقا، وخاصة إن مفيش آثار قوية أو أدلة قوية تؤكد هذا الأمر. فعلماء قالوا إنهما فعلا بعضهم قتل بعضا وبعضهم قل، الله عز وجل في الأول أمرهم بهذا ثم رفع عنهم هذا الأمر، وهذا معنى قول الله فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، أي أنه رفع عنكم أمر القتل. يعني الأول أمرهم بالقتل زي ما ربنا سبحانه وتعالى الأول لم يقبل الفداء في موضوع الأسرى أسرى بابل، ثم بعد ذلك قال فكلوا مما غنيتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يعني الأول ربنا أمرهم بأن يقتل بعضهم بعض أو أن يقتلوا أنفسهم كل واحد يقتل نفسه، ثم بعد ذلك قبل أن ينفذوا الأمر وعلم أن بعضهم عند استعداد أن ينفذ فعلا فرفع الأمر وتاب عليهم ونسق هذا الأمر بالقصر، فتاب عليكم إنه هو التواب الرحمن. وكما قلت إن الآيات تحتمل هذا وتحتمل هذا. انتهت القضية اللي هي قضية العلم. لكن طبعا الله عز وجل يعني من الأمور التي قالها في هذا من الآيات التي جاءت في هذا الموضوع، إن الذين اتخذوا العلم سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. أي إنسان يحدث بدعة ويحدث ضلالة، خاصة لما تبقى ضلالة شركية بهذا الحجم، هذا جزاؤه ذلة في الحياة الدنيا وعذاب وغضب من الله عز وجل. ويبدو ان هم يعني العجل فيهم تاثير، يعني عندهم حكايه الوثنيه يعني في دمهم، عمليه حب الذهب في دمهم، بدليل ان ربنا بيقول واشربوا، خلي بالك شوف، واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. اي ان حب العجل وعباده العجل وحب المخالفه وحب المعصيه تغلغلت فين؟ في قلوبهم. وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. انتهت قضية العجل بموضوع التوبة هذه، وسيدنا موسى هدأ كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وطلب منهم سيدنا موسى أنه يرشحوا من بين أنفسهم 70 رجلا لكي يذهبوا إلى ميقات ربهم لكي يعتذروا إلى الله عز وجل ولكي يعني يعتذروا عن قولهم. فاختار فعلا 70 رجل كما قال الله عز وجل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم، أحسن 70 رجل منتقين أو منتقون في بني إسرائيل اختارهم سيدنا موسى وأخذهم وذهب إلى الطور، ذهب إلى جبل الطور حتى يكلم ربه وحتى يعتذر إليه، لأن بنو إسرائيل قالوا أنت تأتي وتقول أنا تلقنت التوراة عن الله عز وجل وإني أنا كلمت الله، يعني نحن نريد أن نشاهد هذا، طب ما تستطيعون أن تذهبوا كلكم؟ قالوا خلاص 70 رجل مننا أو بعضنا يذهب إلى حضور هذا المشهد، يذهب إلى هذا المكان. فعلا اختار 70 وأخذهم وذهب إلى جبل الطور وصعد إلى الجبل وكلم الله عز وجل. فلما رجع إليهم إلى 70 بعد أن كلم الله وتلقى منه الوحي وقبل عذره في موضوع عبادة العجل والاستغفار والتوبة، كما قال الله الذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فلما نزل قال 70 رجل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. سبحان الله، خلي بالك 70 دول هم الخلاص، 70 اللي مختارهم دول هم الخلاص، ومع ذلك قالوا مش هنؤمن ان ربنا كلمك وانك انت جايب اي شرع من عند ربنا الا ما نشوف ربنا، انت كنت فين فوق؟ كنت في جايب بتعمل ايه؟ ما مش مصدقين، لا نصدق هذا الكلام، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وإذ قلتم يا موسى، لن ربنا بيذكرهم، أنا قلت لك في سورة البقرة يقول وإذ وإذ وإذ وإذ وإذ، يعني ذكرهم، اذكروا وقت كذا، اذكروا وقت كذا، اذكروا جريمتكم، اذكروا جريمتكم، اذكروا النعمة التي أنعمت بها عليكم، فقابلتموها بالعصيان، قابلتموها بالجحود، قابلتموها بالتبديل، قابلتموها بالتغيير، واخد بالك؟ وإذ من ضمن جرائمهم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بمجرد أن قالوا هذه الكلمة اهتز الجبل وارتجف ونزلت صاعقة فأهلكتكم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. نزلت عليهم الصاعقة خلاص ماتوا فعلا. فلما ماتوا، خلي بالك خذ القرآن بإيه؟ بمواقفه وآياته التي يوضح بعضها إيه؟ بعض، لأن احنا قلنا قبل كده إن ما آية فضل في آية إيه؟ أخرى، وما أبهم في آية وضح في آيات أخرى. فالآيات اللي في سورة البقرة تقول لن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، واخد بالك؟ الآيات اللي في سورة الأعراف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم فلما أخذتهم الرجفة، يبقى الرجفة أخذتهم ليه؟ بسبب إيه؟ أخذتهم ليه الرجفة؟ لأنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى هجارة. واخد بالك؟ فلما أخذتهم الرجفة سيدنا موسى ندم ندم شديد جدا، قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، يعني لو شئت قبل أن نأتي إلى هذا المكان كنت أهلكتهم وهم في وسط إيه قومهم، وكنت أهلكتني معهم، لكن الأمر أمرك، الأمر أمرك يا رب، لكن لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك من قبل أن نأتي إلى هذا المكان، ماذا سأقول لبني إسرائيل؟ يعني أنا إذا رجعت بدونهم، إذا رجعت بغيرهم، بغير السبعين دول، والسبعين هم الخيار الرؤساء الكبار، أنا إذا رجعت بدونهم يقولون ذهبت بخيارنا وقتلتهم وقتلتهم وتخلصت منهم، فإنهم سيقتلونني وسيتهمونني. وظل يعتذر إلى الله عز وجل ربي. راجع هذه الآيات في سورة الأعراف تدل فعلا على مدى التضرع والإخلاص والخشوع من سيدنا موسى، ومدى معالجته لإيه لقومه، ومدى صبره عليهم، ومدى أسفه لفعلهم. قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هؤلاء سفهاء وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ثم تهلك، يعني ده هم بيعترض، هو يتضرع إلى الله عز وجل، هو أبدا ولا يجرؤ على التضرع لأنه هو نبي ومن أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، لكن هو يقول أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هؤلاء سفهاء. فيا رب كانوا يقول يا رب اصبر عليهم، يا رب كذا احلم عليهم، ان هي الا فتنتك، هذا اختبار وابتلاء وامتحان، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، انا ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. سيدنا موسى بيعتذر عن ايه؟ عن كلام السبعين هؤلاء، وبيعتذر عن افعال قومه، ويقول انا هدنا اليك. هدنا يعني ايه؟ يعني رجعنا من هذا يهود، يعني ايه رجع، انا هدنا اليك يعني رجعنا اليك وتبنا اليك. ومن هنا قالوا ان سموا اليهود، اطلق عليهم اليهود بسبب هذه الكلمه، كلمه سيدنا موسى انا هدنا اليك بمعنى رجعنا اليك، فسموا يهود. وطبعا انا قلت لكم قبل كده سموا يهودا من ضمن برضو الاسباب، بعض العلماء قالوا لا، انه سموا يهودا نسبه الى يهودا ابن يهودا اللي هو كبير اولاد مين؟ كبير اولاد يعقوب، فسموا يهودا على سبيل التغليب اللي هم نسبه الى يهودا ابن مين؟ ابن يعقوب. وقيل سموا يهودا لانهم رجعوا عن تعاليم الله عز وجل، فالله اعلم، لكن علماء رجحوا انهم سموا يهودا بسبب قولهم ان قول سيدنا موسى ان هدنا اليك، مثل ما قال مثل ما سموا النصارى بهذا الاسم، لان الحواريين اتباع عيسى قالوا ايه إنا نصارى، أو قالوا نحن إيه أنصار الله، فسموا نصارى نسبة إلى النصرة لسيدنا عيسى، أو نسبة إلى مدينة الناصرة اللي هي بلد سيدنا مين؟ سيدنا البلد اللي أعلم فيها سيدنا عيسى نبوته، اللي هي بلد مدينة الناصرة في فلسطين. فالمهم وإنا هدنا إليه، هنا قبل الله اعتذار موسى وأحياهم، أحياهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قاموا ينظر بعضهم إلى بعض. شوف الآيات في سورة الأعراف بتكمل الآيات في سورة إيه؟ البقرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى، الكلام اللي بقوله ده كلام مجمع عليه بين الأمور المختلف فيها بنسردها، لكن الأمور المجمع عليها برضه بنسردها، فدي أمر مجمع عليه، إن هم لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عاقبهم الله بهذا بأن أخذتهم الإيه؟ الصاعقة وأماتهم. فلما اعتذر موسى بهذا الدعاء وبهذا التضرع وبهذه الاستغاثة أحياهم الله وأعاد إليهم الحياة، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في سورة النساء يقول الله يسألك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، لما بنوا قلقاء النظير وقريضة اليهود، فقال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني إذا كانوا سألوك أن تنزل عليهم كتاب مخصوص باسمهم، هم سألوا موسى أكثر من كده، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك ثم اتخذوا العجل بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وبالذي يعذر النعم التي أنعم بها إيه عليه. أخذ موسى هؤلاء القوم. طبعا الله عز وجل قال إجابة لدعاء سيدنا موسى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. يعني خلي بالك الله عز وجل قال رحمتي وسعت كل شيء لكن هذه الرحمة لها من يستحقها. يعني في سورة الأعراف قل إن رحمة الله قريب من مين؟ من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي الآية اللي معانا بيقول فسأكتبها لمين؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويعود الكلام إلى قصة موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط الأمم. لاحظ هنا في وسط الكلام عن موسى وعن دعائه وتضرعه واعتذاره عن هؤلاء الذين طلبوا أن يروا الله جهرة وسط الكلام يتكلم عن النبي عن أوصاف النبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام ويتكلم عن موقف الأصحاب من رسالة مين النبي عليه الصلاة والسلام فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه. ثم يعود الكلام إلى موسى وقومه فكأن الله يقول هناك فرق كبير بين موقف بني إسرائيل من موسى وموقف الصحابة من النبي محمد. خدت بالك الوضع ولا لا؟ عليهم الصلاة والسلام أجمعين فرق كبير جدا بين هؤلاء اللي موسى بيكلمه يقول له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ويروح على طول نتكلم عن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عشان يقول لك انظر إلى هذا الفرق وهذا الفرق انظر إلى هذا الموقف وهذا الموقف. فبعد ذلك رجع سيدنا موسى ومعه التبعون رجعوا إلى إيه؟ إلى قومه وطلب سيدنا موسى أن يأخذوا التوراة بقوة. بقوة يعني إيه؟ يعني بجد واجتهاد ونشاط واتباع وعمل وسمع وطاعة. فوجد فيهم تراخي وجد فيهم تراخي شديد جدا فيا كذا حاول معهم. فالله عز وجل حتى يعني يجعلهم يقومون بهذا الفعل نتق الجبل فوقه جبل الطور. هم جالسين في مكان وجدوا أن الجبل اللي هم جالسين بجواره الجبل ارتفع إلى فوق وظل لهم وأوشك أن يقع فوق رؤوسه فهم تحت هذا المشهد سجدوا لله عز وجل ولكن سجدوا سجود غريب سجدوا وهم ينظرون إلى فوق. ليه؟ لأنهم خايفين للجبل إيه؟ يعني سجود آه لكن سجدين وأرضوا مش مؤمنين مش مؤمنين للإيه؟ لا يأملون أن يقع الجبل وإيه؟ فوق رؤوسهم وقالوا أخذنا الميثاق بقوة. واخد بالك وإذ نتقنا الجبل فوقهم نتقنا أن نتق نترفع الشيء ترفعه إلى أعلى مع الخلخلة. يعني لو في مثبت في الأرض أو وتد في الأرض وتيجي تخلعه بتهزه كده عشان تخلعه لفوق هذا معنى إيه؟ معنى النتق. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة دي فوق الرؤوس كأنه وظنوا أنه واقع بهم. فقال الله لو خذوا ما آتيناكم بقوة على لسان سيدنا موسى خذوا ما آتيناكم من التوراة والألواح والأوامر اللي موجودة فيها خذوها بقوة يعني بجد واجتهاد ونشاط وعمل وطاعة اذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والآية الأخرى في سورة الأعراف خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. فقالوا سمعنا. بس زي ما قلنا ان السجود بتاعهم كان سجود ايه يعني يعني ليس سجودا حقيقيا 100%، لأنهم ينظرون إلى أعلى مع سجودهم. وذلك الله عز وجل علق على كلامهم قالوا سمعنا وعصينا، يعني أنهم قالوا بالكلام سمعنا وبالفعل إيه؟ هم ما يدرؤوا، هم ما يدرؤوا أنهم ربنا يقول لهم خذوا ما أتاكم بقوة واسمعوا، هل يعقل أنهم يقولوا سمعنا وعصينا؟ لا. أنما أمال إيه معنى سمعنا وعصينا؟ يعني أننا قالوا سمعنا بالإيه؟ بالكلام، لكن فعلهم فعل من قال إيه؟ فعل من قال عصينا في هذا الوقت بالذات على الأقل. لكن بعد ذلك كانوا يتبجحون لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بشيء، أو بعض الأنبياء اللي جم بعد موسى كانوا يأمرونهم بشيء، كانوا يقولون سمعنا وإيه وعصينا، لكن لا يمكن يجرؤوا والجبل فوقهم يتهددهم بالوقوع على رؤوسهم، لا يمكن يجرؤ أن يقولوا سمعنا وعصينا، لكنهم قالوا كلاما سمعنا، ولكن فعلهم والتطبيقات والوقائع بعد ذلك تدل على أن فعلهم فعل معصية وليس فعل إيه؟ فعل طاعة. وهذا الفرق بين أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة بأمر، وبعدين الصحابة يسألون يا رسول الله كذا، قال أتريدون أن تقولوا سمعنا وأطعنا؟ بل قولوا سمعنا وإيه؟ وأطعنا. ففعلا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. من اللي قالوا كذا؟ أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومن هنا جلسوا في هذه المنطقة اللي هي منطقة في صحراء سيناء، ينفذون أوامر التوراة، وسيدنا موسى نبي لهم يعني يسوسهم ويحكم فيما بينهم. من الأمور التي حدثت في هذا الوقت أن الله عز وجل أمر سيدنا موسى أن يأخذهم وأن يجاهد بهم الجبارين ويدخل أرض فلسطين، وأهم مدينة فيها مدينة القدس أو مدينة إيلياء اللي هي مدينة القدس، لأن الجبارين هؤلاء اللي هم الجبارين كانوا عربا، عشان تبقى عارف الجبارين هؤلاء كانوا إيه؟ عرب، لكنهم عرب إيه؟ وثنيين يعبدون الإيه؟ الأصنام، وكانوا يسيطرون على مدينة إلياء اللي هي مدينة الايه القدس هذه. فأمر الله موسى أن يأخذ بني إسرائيل ويدخل بهم إلى أرض إيه؟ الأرض فلسطين، الأرض الايه المقدسة، كما جاء في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ومعنى جعلكم ملوكا ان منحكم نعما كثيره، لان الانسان لما يبقى عنده لما اخذ عنده خدم وعنده حشم وعنده اموال وعنده كذا وعنده كذا يبقى ايه؟ يبقى مالك، واخد بالك؟ بمعنى وجعلكم ملوك، لان مش معقول امال لما يبقوا كلهم ملوك هيبقوا ملوك على مين؟ هيبقوا ملوك على بعضهم يعني؟ لا، معنى كلمه ملوكا هنا يعني ايه؟ تدل على النعم الوفيره. خلي بالك بيذكرهم بهذا العهد اللي هو عهد التحرير، عهد التحرير بعد الايه بعد الخروج من ايه من مصر، لان قبل هذا العهد كان عهد ايه استعباد. فتصور انهم كانوا مستعبدين وكانوا مستذلين وكانوا مظلومين وكانوا مطعونين وكانوا مسخرين في الاعمال الدنيئه وكذا وكذا، واذا بهم يصبحوا احرار. يبقى بقوا ملوك ولا بقوش ملوك؟ ملوك. اذ جعل فيكم انبياء، وفيهم انبياء كثير طبعا معروف، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فأيامكم بالذات عالمي زمانكم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. إيه الأرض المقدسة يا جماعة؟ فلسطين بعاصمتها وأهم مدنها القدس. ادخلوا الأرض المقدسة، وهم فين؟ في سيناء اللي هي قبل فلسطين، بين مصر وإيه؟ بين مصر وفلسطين، الطريق إلى فلسطين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قلت لك قبل كده في خطب كثيرة وفي دروس: كتبها لكم بوصفكم، يعني كتبها بوصفهم ولا بشخصهم؟ بوصفهم. لازم تعرف هذا الكلام، يا ايه الكلام ده يعني بنو إسرائيل لما يكونوا متقين ويكونوا عابدين ويكونوا محرين ويكونوا متصفين ويكونوا يبقى يكونوا جديرين وحقيقين بأن يرثوا الأرض الإيه المقدسة. لكن لما يبقوا مجرمين ويبقوا كفرة ويبقوا ظلمة ويبقوا طغاة ويبقوا كذا ويجوا ناس أحسن منهم وأبقى منهم، الله يأخذ منهم هذه الأرض ويعطيها لإيه؟ للقوم الآخرين. كما قال الله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. وكما قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. زي ما قلت لك قبل كده، أنت كموظف لك شقة، الحكومة أعطتك شقة لأنك موظف في الوزارة الفلانية، جيت حضرتك نسأل الله العفو والعافية طبعا لأن دي مصيبة يعني، فنشوف من الوظيفة، واخد بالك، هل الشقة بتفضل معاك عشان شخص حضرتك ولا بياخد الشقة منك؟ بياخد الشقة منك، يبقى كانوا عاطي لك الشقة دي عشان ايه؟ عشان وظيفتك ولا عشان انت فلان ابن فلان؟ عشان انت فلان، لا عشان وظيفتك، عشان انت موظف، والله زالت عنك الوظيفة يبقى تتاخد منك الايه؟ الشقة. كذلك الامر نفس الموضوع، الارض المقدسة دي لكم، كتبها لكم، طول ما انتم متمسكين ومعتصمين بحبل الله ومتبعين للانبياء وكذا تكون معاكم، تيجوا انتم تتمردوا ويحدث لكم كذا الارض تنتزع منكم ويطلق عليكم ناس يذلونكم ويذيقونكم العذاب ويشتتونكم فقط. واذا اللي حصل مع فريق ايه؟ بني اسرائيل. واحد يقول طب ما هم وفي حد اكبر من بني اسرائيل دلوقتي، ما هو ربنا اعطاهم الارض، اعطاهم الارض ليه؟ ما اعطاهم الارض ابتلاء وامتحان لامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اعطاهم الارض ايام سيدنا عمر بن الخطاب، مش كده ولا لا؟ ارض فلسطين فتحت في ايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفتحها ابو عبيده وعمر بن العاص وخالد بن الوليد وكبار الصحابه رضي الله عنه، وظلت هذه الأرض مع أمة النبي عليه الصلاة والسلام لما تفرقوا واختلفوا وتشرذموا وانتشرت منهم البدع، هم الصليبيين خدوها وقتلوا فيها 70,000 في مدينة القدس وحولوا المسجد إلى كنيسة، وظل المسجد لا يؤذن فيه لمدة 90 سنة لا ترفع فيه كلمة لا إله إلا الله، 90 سنة كاملة، يعني جيل كامل ما يؤذن في المسجد الأقصى في مدينة القدس كلها وما فيها ولا مسلم واحد. وبعد 90 سنة لما جه صلاح الدين الأيوبي بدأ التعليم في الأمة والتربية في الأمة والتوحيد وإزالة البدع والخرافات وكذا، وكون جيش وانتصر في موقعة حطين ودخل القدس وأعاد إلى المسجد الأقصى هيبته وأعاد الأذان فيه وعامل النصارى بأحسن وأكرم معاملة تختلف تماما عن المعاملة اللي عملوا بها المسلمين لما دخلوا مدينة القدس إلى بيت المقدس، وظل المسجد الأقصى في إيد المسلمين ومدينة القدس في إيد المسلمين حتى جاء اليهود في العصر الحديث سنة 67 وسيطروا على المسجد الأقصى، ولكن طبعا لم يجرؤوا إن هم يمنعوا الأذان من المسجد الأقصى، ولكن هم بيحاولوا زي ما انتم عارفين عندهم جماعات كثيرة ومنظمات كثيرة تريد أن تقضي على المسجد الأقصى وتريد أن تهدمه، حتى إن ضبطت أكثر من محاولة لتفجير المسجد الأقصى تماما ونفسه نفسه كامل حتى يعيد مكانه الهيكل المدعوم، وسليمان بريء منهم لأن سليمان نفسه كان جدد بناء المسجد الأقصى على أنه معبد يعبد فيه الله عز وجل وسليمان نبي، أما هؤلاء فإن سليمان بريء منهم، هؤلاء اليوم. فالمهم كل هذا بمناسبة ان يقول سيدنا موسى كتب الله ايه؟ يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي ايه؟ كتب الله لكم. انتم موحدين لكن الجبارين العرب الموجودين في فلسطين وثنيين في بلده تدخلوا تجهزوهم ولا تقفزوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فهم تقاعسوا وجبروا عن الجهاد وقالوا لموسى بكل بجاحة وبسوء ادب، قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخل. شوف يعني ما عندهمش استعداد للإيه؟ للجهاد ولا القتال ولا شيء. قال رجلان، الرجلان السياق يدل فعلا على أنهم سيدنا موسى وسيدنا هارون، لأن ما فيش فيهم غير موسى وهارون والباقيين كلهم أي كلام. قال رجلان من الذين يخافون، أنعم يخافون من مين؟ من الله عز وجل طبعا، أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهم بالإيه؟ بالنبوة، لأن أكبر نعمة نعمة الإيه؟ النبوة، أنعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب، إحنا ما نطلب منكم شيء غير أن كنتم تحاولوا مجرد محاولة، زي ما ربنا قال لمريم خذي إليك بجذع الإيه؟ النخل، مريم إيه اللي تملكه؟ تملك إنها تنفذ الأمر بس، لكن الله سيعطي لحركاتها قوة بحيث إنها تسقط الإيه؟ الرطب، فأنتم لو دخلتم الباب على الجبارين هؤلاء الله سيحدث القوة في هذا الدخول، سينهزمون أمامكم وتدخلون الباب ودخول المدينة وتغلبونهم بكل بساطة وكل سهولة. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدة. شوف سوء الأدب، روح عشان تشوف بقى المقارنة. شوف بقى لما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الواحد من ذي المقتدي يقول له إيه، يقول له يا رسول الله لن نقول لك في غزو بدر، لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. ندرك من هذا يا إخوة لماذا يقص الله علينا هذا القصص، حتى ننتفع وحتى لا نفعل مثل بني إسرائيل. يعني الله حكى قصة موسى في 70 موضع من القرآن الكريم حتى يعني نتجنب ما وقع فيه بنو إسرائيل من سوء الأدب ومن معاصي لله ولرسله عليه الصلاة والسلام. فسيدنا موسى تبرأ من فعله، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وإيه، دليل على إن الرجلين هما مين يا جماعة؟ موسى وهارون. يعني بقول إيه لو كان واحد ثاني غير موسى، إن بعضهم قال إن هارون حد معاه، فلو كان كان يبقى فيه كان يملك بنفسه يملك مثلا 2 ولا 3، لكن هو بقول لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قومي الفتح. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سنة ما يستطيعون هم يدخلوا هذه الأرض لما خرجوا من مصر من أجلها، سيظلون يتيهون في الصحراء في صحراء سيناء لمدة 40 سنة تسمى سنوات السيه، وفي أرض سيناء أرض السيه سيظلون هكذا بسبب فسقهم وجبنهم ومعصيتهم لأمر رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام. وفعلا ظلوا هكذا. طبعا نعم الله عز وجل ما زالت تطرى عليهم وتتابع كتضوي الغمام او انزال المن والسلوى او نبع الماء من الحجر، وحدثت عدة امور فيما بينهم القرآن تكلم عنها، مثل موضوع البقرة وموضوع إيذائهم لسيدنا موسى وموضوع موسى والقدر لو موضوع العلم كما جاء في طلب العلم كما جاء في سورة الكهف. سنتعرض إلى هذه المواضيع إن شاء الله، وربما يكون هو الدرس الأخير الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم.